بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا بتوفيق الله جل وعلا حول آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد مر معنا في الأيام الماضية دروس عديدة حول دلالة هذه الآية المباركة على التوحيد والإخلاص لله جل وعلا من وجوه عديدة مستفادة من هذه الآية المباركة. وفي هذه الليلة والليالي القادمة ندخل بعون الله تبارك وتعالى حول ذكر بعض الفوائد التي هي من هدايات هذه الآية المباركة ومما تدل عليه من فوائد عظيمة ودلالات مباركة حول أمور الإيمان والتوحيد والاعتقاد عموما إلى غير ذلك من الفوائد التي ستأتي بتيسير الله عز وجل وتوفيقه. واليوم لنا وقفة بإذن الله جل وعلا حول دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالغيب، حول دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالغيب الذي يقول عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أصل الإيمان، أصل الإيمان الإيمان بالغيب. والله جل وعلا امتدح المؤمنين امتدح عباده المتقين بإيمانهم بالغيب، بل إن أول صفة ذكرت لهم في القرآن الكريم هي الإيمان بالغيب، مما يدل على أهمية هذا الأصل العظيم ومكانته الرفيعة في دين الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله عز وجل في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فهذه أول صفة نعتوا بها وذكرت لهم أنهم يؤمنون بالغيب، ثم ذكر عقب ذلك بقليل ما يترتب على هذا الإيمان وتوابعه من حصول الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والفلاح المراد به حيازة الخير في الدنيا والآخرة، وبهذا يعلم أن حيازة العبد للخير في دنياه وأخرى وتحصيله للسعادة وسلامته من الشرور إنما يكون بالإيمان، وأصل الإيمان وأساسه الإيمان بالغيب كما قال الله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. والمراد بالغيب هنا أي ما غاب عن الناس مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، هذا هو المراد بالغيب. المراد بالغيب ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، لأن الأمور على قسمين غيب وشهادة. والله عز وجل وصف نفسه كما في غير آية بأنه عالم الغيب والشهادة، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والمراد بالغيب أي ما غاب عن الناس، والمراد بالشهادة أي ما يشهدونه وما هو واقع تحت حواسهم، إما باللمس أو بالنظر أو بالشم أو بالسمع. فكل ما يقع تحت حواس الإنسان يسمى شهادة، وما لا يقع تحت حواسه يسمى غيبا. ولهذا قال عز وجل: عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة باعتبار الناس، أما الرب جل وعلا فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، ولا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، وليس في حقه سبحانه وتعالى ما هو غيب، بل الكل في حقه شهادة. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه خافية. فقوله عالم الغيب والشهادة أي باعتبار حال الناس مع هذه الأمور، وأنها على قسمين: قسم غيب وقسم شهادة. والغيب ما لا يقع تحت حواسهم، وهو مصدر للفعل غاب. الغيب مصدر للفعل غاب، وهو ما احتجب واختفى واستتر ولم يكن ظاهرا أصبح مغيبا، هذا هو الغيب. فالأمور إما غيب وإما شهادة. وأصل الإيمان وأساسه الذي عليه يبنى الإيمان بالغيب. ما معنى هذا؟ أي أن تؤمن بكل ما غاب عنك، يعني بكل ما لم يقع تحت حواسك مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، لأنهم لا ينطقون عن الهوى ولا يخبرون إلا بالحق والصدق، ولا يخبرون بخلاف ذلك. فأساس الإيمان هو الإيمان بالغيب، بل إن الإيمان بالغيب هو الميزة التي تميز المسلم عن غيره. فغير المسلم يتردد أو يتوقف أو يمتنع أو يحجم عن الإيمان بالأمور الغائبة عن حواسه، وبعضهم يقول: يقول نحن لا نؤمن إلا بما نشاهد، أو لا نؤمن إلا بما نحس، أو لا نؤمن إلا بما نرى، أما أشياء مغيبة وأشياء لا نراها ولا تقع تحت حواسنا فلا نؤمن بها. وهذا شأن الكفرة وشأن الملاحدة وشأن الزنادقة وأهل الضلال بعامة، هذه طريقتهم في التفكير وفي الإيمان. أما المؤمن من أخص صفاته ومن أبرز ميزاته أنه يؤمن بالغيب، أنه يؤمن بالغيب أي يؤمن بكل ما غاب عنه مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا الذي هو وصف عظيم للمؤمن، ألا وهو إيمانه بالغيب، أمره ليس بالهين، أمره ليس بالهين. واسمعوا هذا القسم البار من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: والله الذي لا إله إلا هو ما آمن أحد بمثل إيمان بغيب. والذي لا إله إلا هو ما آمن أحد بمثل إيمان بغيب. ثم قرأ الآية: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وتأمل هنا لما ذكر عز وجل هداية القرآن للمتقين، ذكر أخص صفاتهم وأبرز نعوتهم والسبب في خيريتهم وفلاحهم وسعادتهم أنهم يؤمنون بالغيب، أنهم يؤمنون بالغيب، يعني لا يتوقف إيمانهم على ما يشاهد وعلى ما يحس وعلى ما يرى وعلى ما يسمع وعلى ما يلمس، لا يتوقف إيمانهم على ذلك، بل يؤمنون بالغيب أي بالأمور المغيبة عنهم التي جاء الخبر الصادق عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاءهم الخبر الصادق الذي هو في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنهم يؤمنون به إيمانا جازما بدون تردد، بدون تردد وبدون شك وبدون ارتياب، كما قال الله عز وجل في وصفهم بذلك في آية أخرى، قال إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا، إيمان جازم. يأتيهم الخبر عن الله ويأتيهم الخبر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلا يترددون، بل يتلقون الخبر بكل ارتياح وبكل طمأنينة وبكل ثقة ما دام أنه جاء عن الله وجاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر أيضا تمليه على الإنسان فطرته السوية السليمة المستقيمة التي لم تتغير ولم تتلوث ولم تتبدل. الفطرة السليمة تقتضي أن يتلقى الإنسان بالقبول كل ما جاء به الخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى. وإذا وثق الإنسان برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه حق مرسل من ربه تبارك وتعالى فلما يتردد، لما يتردد في قبول شيء من أخباره وشيء مما جاء به؟ فإذا وثق بالرسالة واطمأن إلى أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى فحقه أن يطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يطاع بأن تصدق أخباره وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب الأمور التي ينهى عنها دون أن يقع في الإنسان شيء من التردد. وبهذا ندرك قيمة الإيمان بالغيب ومكانته من الدين الإسلامي، وأنه أساس يبنى عليه فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، وهو الذي أيضا يكسو حياته طمأنينة، هو الذي يكسو حياته طمأنينة فيما يأتيه من شرع حكيم ودين مبارك وهداية للصراط المستقيم، يتلقى ذلك كله بسكينة وبطمأنينة، حتى لو كان من عوام الناس ومن أفرادهم ومن آحادهم. تأمل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أعرابي من الأعراب من البادية، ليس عنده فقه أو علم أو دراية به، وإنما عنده أغنام وحوله جبال وفوق السماء وتحت أرض أودية، هذه حدود معلوماته. أعرابي يعيش في الصحراء ومعه أغنام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم، وقال يا رسول الله، نعم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. الآن يستثبت من الأمر ويستوثق من الخبر، يقول إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي. قال صدق، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق، أي صدق رسولي بما أخبرك به، قال صدق. فقال الأعرابي من خلق السماء، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من خلق السماء، قال الله. قال من خلق الأرض، قال الله. قال من خلق الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله. هذه الآن حدود معلومات الرجل ومحيطه والمكان، جبال وأرض وسماء، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، وفي كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام الله. فقال له الأعرابي فبالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض الله أرسلك؟ يعني الرجل لا يتصور أن أحدا يستحضر أن الله هو الخالق للسماء وهو الخالق للأرض وهو الخالق للجبال ثم يكذب على الله ويقول الله أرسلني، ما يتصور أن أحد يصل به الموصل إلى هذا الأمر. ولهذا أتاه من هذه الحجة التي أقوى ما يكون، سأله أولا يريد أن يستحضر هذه المعاني الكبار، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، كل ذلك يقول الله عليه الصلاة والسلام، فحلفه بخالق هذه الأشياء، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. اطمأن الآن الرجل، اطمأن الرجل. لاحظ هذه الطمأنينة التي حصلت له هي إيمانه بالغيب وثقته بأخبار هذا الصادق الذي وثق به أنه رسول مرسل من رب العالمين بعثه الله، والرسول مهمته إبلاغ أمر من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ. فالآن الرجل اطمأن وحصل عنده الإيمان هذا الذي هو الثقة والطمأنينة، والإيمان مشتق من الأمن، ولا يكون الإيمان إلا بأمن وطمأنينة وثقة. فلما حصلت هذه الطمأنينة في قلب الرجل بإيمانه بما يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أخبار وأوامر، بدأ يسأل، قال: إن رسولك يزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فبالذي أرسلك، الآن اطمأن أنه رسول، فبالذي أرسلك الله افترض علينا ذلك؟ قال نعم. ثم سأل عن الصيام وسأل عن بقية فرائض الإسلام. فالشاهد أن الإيمان بالغيب هو الذي يكسو قلب المؤمن طمأنينة وارتياح وسكون وأمن وانشراح صدر لتلقي أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، نواهي الرسول عليه الصلاة والسلام، بكل ارتياح وبكل طمأنينة وبدون أن يقع هناك شيء من التردد. فالإيمان بالغيب أصل للسعادة وأساس للفلاح في الدنيا والآخرة، وعليه يبنى إيمان العبد بكل ما أمر الله تبارك وتعالى عباده بالإيمان به. وهنا نستمع إلى بعض النقول عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من علماء السلف رحمهم الله في معنى قوله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. يقول أبو العالية رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب، قال: الذين آمنوا بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، وآمنوا بالحياة بعد الموت، فهذا كله غيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذين يؤمنون بالغيب، أي بما جاء عنه، أي عن الله تبارك وتعالى. وقال قتادة رحمه الله: الذين يؤمنون بالغيب، قال: الذين آمنوا بالجنة والنار والبعث بعد الموت وبيوم القيامة، وكل هذا غيب. وقال مجاهد: الذين يؤمنون بالغيب، قال: يؤمنون بالله. الذين يؤمنون بالغيب، قال: الذين يؤمنون بالله. وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب، قال: بالقدر. الذين يؤمنون بالغيب، قال: بالقدر. هذه عدة أقوال عن السلف رحمهم الله منقولة في كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهما. ابن كثير رحمه الله لما ذكر جملة من هذه النقول ختمها بقوله: فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. هذه النقول المباركة عن أئمة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في معنى قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب، تبين لنا المراد بالغيب هنا في الآية، وأن الغيب ليس أمرا معينا أو أمرا واحدا يؤمن به المكلف، بل الإيمان بالغيب يشمل ويستوعب كل ما أخبرت به رسل الله مما غاب عنا، يعني مما هو ليس تحت حواسنا المعروفة. فكل ما غاب عنا مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه فإنه يسمى غيب. فمثلا الأخبار الماضية من بدء التاريخ، بل قبل وجود هذه البشرية وكتابة المقادير وما إلى ذلك من الأمور الماضية مما أخبرت به رسل الله، أيضا الأمور المستقبلة مما هو سيكون مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه بوحي من الله عز وجل. هذا أمر مغيب. أيضا عندما نقف على ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأوصاف كماله ونعوت جلاله وعظمته مما جاء في الكتاب والسنة، نجد أخبار كثيرة جدا في الكتاب والسنة عن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بالنسبة لنا غيب لم نره. الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب لم نره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهو غيب بالنسبة لنا لم نره بالنسبة لنا. أما فيما يتعلق بوصفه فالله تبارك وتعالى شهيد، ليس بغائب سبحانه وتعالى، فينبغي أن ينتبه لهذا. بالنسبة لنا نحن الله جل وعلا غيب لم نره، لكننا نؤمن به. ولهذا مر معنا قريبا في النقول عن السلف أن من الإيمان بالغيب الإيمان بالله والإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته، هذا من جملة الإيمان بالغيب. فتجد المسلم يعدد بكل طمأنينة وبكل ارتياح، يقول: الله له سمع، الله له بصر، الله له يد، الله له قدم، الله استوى على العرش، الله ينزل إلى السماء الدنيا، الله يضحك، الله يرضى. من أين لك أن تتكلم بهذا الكلام لولا أنه جاء في الخبر الصادق؟ من أين لك أن تجسر وتتجاسر أن تقول في حق الله إنه متصف بكذا وكذا وكذا وكذا لولا أنه يوجد خبر صادق تثق به وتطمئن إليه؟ وإلا ما يمكن أن تتكلم. ولهذا أحد السلف وعبد الله المبارك قال: أنا أكره الكلام في الصفة، يعني ابتداء هكذا من عند نفسي أصف الله، أنا أكره الابتداء، ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بذلك لما جسرنا. يعني لولا أن جاء في القرآن والسنة إخبار عن الله بأنه موصوف بكذا وأنه موصوف بكذا، ما يمكن أن نجسر من أنفسنا بأن نصف ربنا تبارك وتعالى لا بسلب ولا بإثبات إلا من خلال الخبر الصادق. لاحظ هنا أثر إيمان المسلم بالغيب بتلقي الأخبار الصادقة بالطمأنينة وبدون استيحاش. لماذا يستوحش بعض الناس من بعض الصفات الثابتة في الكتاب والسنة؟ إلا لخلل في مسألة الإيمان بالغيب يا أخوان. لماذا يستوحش بعض الناس من الإيمان بالأوصاف الثابتة في الكتاب والسنة؟ إلا من بعض الخلل في إيمانه بالغيب. جاء في مصنف عبد الرزاق وغيره أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر بعض أحاديث الصفات، فارتعد أحد الحاضرين، أصابته رعدة يعني خوفا من هذا الأمر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء، يعني ما خوف هؤلاء الذي في غير محله، وتضبط أيضا ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرق هؤلاء يعني بين أمور واضحة وثابتة، أخبار صادقة جاءت في الكتاب والسنة، لماذا الإنسان لا يتلقاها بالارتياح والطمأنينة والقبول؟ ولهذا إيمانك بالغيب يجعلك تتلقى كل خبر صادق، أي كل خبر جاء في الكتاب والسنة عن الله تبارك وتعالى تتلقاه بكل طمأنينة وبكل ارتياح. هذا أحد أمرين: إما شيء أخبر الله به عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر العلماء في باب الأسماء والصفات، ذكروا ثلاث مقدمات ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن كل من يتكلم في هذا الباب. ماذا قالوا؟ قالوا أن من يتكلم في باب الصفات لابد أن يستحضر أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن الله عز وجل بالنسبة لنا غيب لم نرى، بالنسبة لنا غيب لم نرى، لم وليس لن، أن الله عز وجل غيب لنا، غيب بالنسبة لنا غيب لم نرى، وإلا سيمن الله عز وجل على أهل الإيمان بمنه وكرمه وسيرون يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. لكن الكلام على الآن في الدنيا، الله عز وجل غيب لم يره، لم يره أحد من أهل الإيمان، لم يره أحد من الناس. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا أحد أعلم بالله من الله. الأمر الثالث أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل في الحديث الصحيح: إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا. فإذا كان الله غيب لم نره، ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام، فلماذا يتردد المسلم؟ إذا جاءك الحديث الصحيح الثابت المتواتر الذي يقول فيه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، ليش تتردد؟ لماذا تقف؟ لماذا تتردد؟ لماذا تقحم عقلك وتقول كيف ويمكن ولماذا؟ لا، أنت مؤمن بالغيب، وهذه أخبار مغيبة جاءتك عن طرق صادقة موثوقة، فلماذا تتردد؟ ولماذا تقحم عقلك القاصر وفكرك الضعيف في هذا الأمر؟ بعض الناس يقول: لا، كيف يمكن ينزل وهذا أمر فيه كذا، ويبدأ يدخل عقله القاصر الضعيف في هذا الأمر المغيب. من أنت؟ من أنت حتى تدخل؟ قف عند حدك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هذا خبر يأتيك عن الله، وهذا خبر يأتيك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنت مؤمن بالغيب، لماذا تتردد؟ الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ماذا قالوا؟ هل واحد منهم اعترض؟ وهل واحد منهم انتقد؟ وهل واحد منهم امتنع؟ ما وجد هذا أبدا. لكن في قرون متأخرة بدأت تأتي والعياذ بالله اعتراضات على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تتنافى مع إيمان المرء بالغيب. فإذا حضرت في ذهنك هذه القواعد العظيمة: أن الله غيب لم نره، وأنه لا أحد أعلم بالله من الله، وأنه لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من خلق الله، فإن الأخبار التي تأتيك عن الله سبحانه وتعالى كلها يتلقاها قلبك بارتياح وبطمانينة وبكل ثقة وبكل قبول. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا جانب من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. انظر هذا الجانب في آية الكرسي. آية الكرسي فيها خمسة أسماء حسنى وأكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى، وهذه كلها نؤمن بها، ونؤمن بكل الصفات التي جاءت عن الله تبارك وتعالى، ونتلقاها بكل ارتياح وبكل طمانينة وبدون أي تردد. لماذا؟ لأن هذا أمر من الإيمان بالغيب، وجاءنا فيه الخبر الصادق الذي لا مطعن في قوله ولا مطعن في كلامه، فنتلقى ذلك بكل إيمان وبكل ارتياح وبكل تسليم. الملائكة والجن وجميع الأمور الموجودة التي جاء الإخبار عنها في القرآن والسنة ولم تقع تحت حواسنا، ما رأيناها، أيضا نؤمن بها ونصدق بأنها موجودة كما أخبر الله وكما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظر في آية الكرسي قول الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. نحن نؤمن بأن السماوات كم عددها؟ 7 سماوات، لكن الذي نشاهده السماء الدنيا، الذي نشاهده السماء الدنيا، لكننا نؤمن جزما يقينا أنها 7 طباق، طبق فوق طبق، نؤمن يمينا، نؤمن إيمانا جازما ولا نشك بذلك. السماء الدنيا هذه التي تلينا ونشاهدها، ثم فوقها السماء، ثم فوقها السماء إلى السماء السابعة، 7 سماوات نؤمن بها ما رأيناها، لكننا نؤمن إيماننا بها جزء من الإيمان بالغيب. ثم قال: ما في السماوات. السماوات فيها أشياء جاء الإخبار عنها، ومما في السماء الملائكة، فنؤمن بالملائكة، نؤمن بهذا الخلق العجيب العظيم، نؤمن بهم وما رأيناهم، وهذا جزء من إيماننا بالغيب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. أطت يعني ثقلت، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله. ولما رفع عليه الصلاة والسلام وعرج به إلى السماء ورأى البيت المعمور قال لجبريل: ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. قال: كل يوم يدخله 70,000 ملك ثم لا يعودون. يوميا يدخله 70,000 ملك. هذا الخلق ما رأيناه وموجود في في, في, في السماء، ومنهم من ينزل في مهام وكل بها إلى الأرض وما نراهم، ولكننا نؤمن بذلك ونصدق بذلك، وإيماننا بذلك جزء من الإيمان بالغيب. يقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما يرى هؤلاء الملائكة ولا يرى وضعهم الأجنحة لطلبة العلم، لكن المؤمنون يؤمنون بذلك ويصدقون، لأن هذه أخبار صادقة، أخبار ممن لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما في الأرض، الذي في الأرض منها ما نشاهده وهو على ظهرها، وفي بطن الأرض من العجائب والحكم والأسرار والخفايا ما الله عليم به سبحانه وتعالى، وقد يكتشف الناس بعض ذلك وقد يخفى عليهم الكثير من ذلك، ولكن المسلم مؤمن بذلك وإيمانه به جزء من إيمانه بالغيب. له ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في السماوات وما في الأرض لله عز وجل ملكا. تأمل الآن فيما يتعلق مما في الأرض، القبور وما أدراك ما القبور، والناس الذين فيها وأحوالهم وعجائب هذا الأمر، هذا أيضا من الإيمان بما في السماوات، من الإيمان بما في الأرض. والأرض جعلها الله عز وجل كفاة أحياء وأمواتا، الأحياء يعيشون على ظهرها والأموات يدخلون في بطنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فهذا أيضا من الإيمان بالغيب، إيمانك بما يحدث في القبور. المؤمن يؤمن بكل طمأنينة وبكل ثقة وبكل ارتياح لما يحدث في القبور من فتنة وعذاب ونعيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ففي القبر أهوال وأحوال وأمور ما رأيناها وما شاهدناها، وجاء الإخبار في السنة عن أمور من أعجب ما يكون، يفتح له ويوسع له في قبره مد البصر، ويكون قبره روضة من رياض الجنة. هذا المؤمن، الكافر يضرب بمرزبة من حديد. فأشياء تحدث في القبر وأمور تحصل، إيماننا بها جزء من الإيمان بالغيب، جزء من الإيمان بالغيب. فهذا من دلالات وهدايات آية الكرسي إلى الإيمان بالغيب. أيضا من إيمانك بالغيب إيمانك بكل الأمور والأخبار والقصص السالفة التي وقعت ولم تشاهدها، قصص الأنبياء وقصص أعداء الأنبياء وقصص كثيرة جاء ذكرها في القرآن والسنة، أنت تؤمن بها لأنه جاءك عنها خبر صادق. وأيضا تؤمن بأمور مستقبلة ستقع، أشراط الساعة، أهوال يوم القيامة، إلى انقسام الناس إلى فريقين في الجنة أو في السعير، هذه كلها أمور تؤمن بها وهي جزء من الإيمان بالغيب. وإلى هذا الإشارة في قوله سبحانه وتعالى في آية الكرسي: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فكل الأمور التي كانت والأمور التي ستكون وتقع أحاط بها علم الله سبحانه وتعالى، وما أوتينا من علمها إلا القليل. فيؤمن الإنسان بهذا الذي جاءه الخبر الصادق عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في الأمور التي وقعت والأمور التي ستقع، يؤمن بها جزما يقينا، كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: نحن نؤمن أن الساعة لا تقوم حتى تأتي قبلها علامات، الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة ونزول عيسى من السماء وخروج المهدي إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بذلك كله، إيماننا به من الإيمان بالغيب، وداخل تحت عموم قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أمور كائنة وأمور آتية أحاط بها علم الله سبحانه وتعالى، وجاءنا أخبار عنها أو عن بعضها في الكتاب والسنة، فكل ما جاء من هذا القبيل نؤمن به ولا نتردد. أيضا ما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذه الآية تفيدنا أن علمنا ضئيل جدا، وأن لم نؤتى من العلم إلا القليل. ولعلي ذكرت لكم ما جاء في صحيح البخاري في قصة موسى والخضر، عندما رحل موسى للخضر فكان على السفينة، كان موسى والخضر على السفينة، فجاء طائر صغير جدا وأخذ بمنقاره نقرة من الماء من البحر الخضم الكبير، أخذ نقرة من الماء أو نقرتين، فقال الخضر لموسى عليهما السلام ما مثل علمي وعلمك في علم الله، أو ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا الطائر من هذا البحر، إلا مثل ما نقص هذا الطائر من هذا البحر، مع أن موسى عليه السلام آتاه الله من لدنه علما، والخضر أيضا من الله عليه وآتاه من لدنه علما، وهذا مثل علمهما مع علم الله سبحانه وتعالى. فعلم الإنسان قليل، قليل جدا وضحل، ولهذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من علمه، هل المراد علمه أي الله عز وجل الذي هو صفته فيدخل في ذلك صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه، أو أن المراد من علمه أي من معلومه؟ قولان للمفسرين سبق الإشارة إلى ذلك، واللفظ يحتمل ذلك، لأن المصدر إذا أطلق مضافا إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، ولهذا لأهل العلم قولان في هذا. وعلى أي، فإن هذا فيه دلالة على أن علم الإنسان قليل، ومن هذا العلم القليل المغيبات التي أخبر عنها وأطلع على بعضها وطولب بالإيمان بها، فيتلقاها المؤمن بالقبول والطمأنينة والثقة والارتياح وعدم التردد. من إيماننا بالغيب، من إيماننا بالغيب إيماننا بالكرسي الذي ورد ذكره في هذه الآية المباركة، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي ما رأيناه لكننا نؤمن به ونجزم يقينا بلا شك ولا ارتياب أن ثمة مخلوق لله سبحانه وتعالى واسع جدا، ومن سعته أنه وسع السماوات والأرض، نؤمن بذلك، نؤمن يقينا أن ثمة مخلوق لله سبحانه وتعالى واسع جدا اسمه الكرسي، وسع السماوات والأرض من سعته، بل إن نسبة السماوات والأرض لهذا الكرسي كحلقة حديد ملقاة في صحراء، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي سبق الإشارة إليه، قال عليه الصلاة والسلام السماوات السبع والأراضون في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. فالسماوات السبع والأراضون السبع مع ترامي أطرافهما واتساعهما نسبتهما إلى الكرسي كحلقة من حديد ملقاة في صحراء، أي نسبة تشكل هذه الحلقة مع الصحراء الواسعة؟ فالكرسي بهذه السعة ما رأيناه، نؤمن به، نؤمن إيمانا جازما ولا نتردد، ونقول إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ونؤمن بما هو أعظم من الكرسي وهو العرش المجيد الذي جاء ذكره في القرآن في 21 آية، أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنه في 21 آية في القرآن الكريم، وهو مخلوق واسع وكبير وعظيم ومجيد، بهذا وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى. ونسبة الكرسي إليه الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلات، كما أخبر بذلك أيضا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نؤمن بالعرش، ونؤمن بكل صفات العرش الواردة في الكتاب والسنة، نؤمن بعظمته، نؤمن بكرمه العرش الكريم، نؤمن بمجده أي سعته، وهذه أوصاف للعرش جاءت في القرآن، نؤمن بأن له قوائم كما جاء في الصحيحين، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، نؤمن بأن له حملة كما جاء ذلك في القرآن، وأن هناك ملائكة حافين من حوله، نؤمن بذلك كله ونصدق. لماذا؟ لأن عندنا أخبار صادقة موثوقة في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بذلك كله، ونؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وموجده، استوى على العرش سبحانه وتعالى، علي على خلقه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، مستو على عرشه كما أخبر هو عن نفسه بذلك، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أخبرنا عن ذلك، أخبرنا عن نفسه بذلك سبحانه وتعالى، فنحن نؤمن بذلك. فلاحظ الأثر المبارك والأثر الواسع الذي يحدث إيمان المؤمن بالغيب من طمأنينة وسكون وثقة، وأيضا إقبال على الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا هو السر الذي لأجله ذكر في أول صفات أهل الإيمان هذه الصفة، الإيمان بالغيب. لعل هذا هو السر الذي لأجله أن أول صفة ذكرت لأهل الإيمان صفة الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، أي أن نفوسهم مستعدة ومطمئنة ومتلقية بالقبول لكل ما يأتيهم من الأخبار الصادقة عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. مع هذا البيان والإيضاح المستفاد من هذه الآية المباركة آية الكرسي، ومن عموم آيات القرآن، ومن قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، تتساقط طرائق أهل الباطل ومسالك أهل الضلال الذين يقحمون عقولهم القاصرة وأفكارهم الضعيفة في الاعتراض والانتقاد لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والدخول في جدل عقيم لا يترتب عليه إلا فساد الدين وضياع الملة. ولنتنبه لهذا الأمر، كثير من الناس لم يوفق في هذا الباب وطرح هذا التقرير الذي مر معنا جانبا ودخل بعقله، دخل بعقله مجادلا معترضا منتقدا مقدما عقله بين يدي الله ورسوله، يأتي الخبر في كتاب الله ويأتي الخبر في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فينتقد ويعترض ويقول لما ويعترض على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ونسي نفسه أنه مخلوق ضعيف قاصر، عقله ضعيف، فكره ضعيف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بينما المؤمن بخلاف ذلك، المؤمن مقبل على الكتاب والسنة، منشرح الصدر لكل ما جاء في الكتاب والسنة، متلقيا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بكل طمأنينة وارتياح. ليست المسألة مسألة جدل، وليست المسألة مسألة خصومات، بل قال السلف قديما من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، يصبح كل يوم في دين. لكن إذا كان مصدرك في تلقي الدين الكتاب والسنة ستبقى ما حييت على دين واحد. جاء مرة رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال أريد أن أتجادل معك، قال أريد أن أتجادل معك، قال فإن غلبتني، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال نتبعه، قال يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليست المسألة خصومات وجدل والغالب هو الدين معه، ليس هذا الدين، الدين ما هو؟ قال الله، قال رسوله، هذا هو الدين، يا هذا ليس الدين لمن غلب. وجاء عنه أنه قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. يا إخوان، هذه ورطة عظيمة وقع فيها كثير من الناس، أسلموا عقولهم لجدل الرجال. الدين ليس جدل، الدين قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين. أما أن نقحم الفلسفة العقيمة والعقليات البالية والأفكار القاصرة ثم تكون هي المصدر للدين، هذا ليس بصحيح. الدين يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء في الكتاب والسنة يتلقاه أهل الإيمان بكل طمأنينة وارتياح، وهذا هو معنى إيمانهم بالغيب، وهذا هو أخص أيضا صفات أهل الإيمان، أنهم يتلقون أخبار الله وأخبار رسوله عليه الصلاة والسلام بالتسليم والرضا. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ليس الذي علينا الاعتراض والانتقاد ولما وكيف ونحو هذه الأسئلة الباطلة والاعتراضات الفاسدة، بل الواجب علينا هو أن نتلقى ذلك بكل إيمان وكل طمأنينة. أيضا مر معنا في كلام السلف في تفسير الإيمان بالغيب، قال بعضهم: الإيمان بالغيب الإيمان بالقدر، الإيمان بالغيب الإيمان بالقدر. ولهذا سيأتي عندنا موضوع في درس مستقل دلالة هذه الآية المباركة على الإيمان بالقدر من وجوه عديدة مستفادة من هذه الآية المباركة آية الكرسي. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى القبول والتوفيق والهداية والسداد والإعانة على كل خير، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم الله تبارك وتعالى ينفقون، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ونسأله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يكون لهم مؤيدا وحافظا ومعينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. ونسأله تبارك وتعالى أن يكف بأس الذين كفروا، فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.